السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد رسول الله، نور الهدى وخير الورى وأعلى البرية عنصرة، طيب الوجود بلا مرى، سام الذرى عالي المقام، فصلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولله در من قال: أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهدة أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام، سلام واحترام لك يا خير الأنام. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، إخوتي عباد الله، حيانا الله وحياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، والله أسأل كما جمعنا في هذه الساعة على كتاب وسنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. قولوا آمين. آمين. كفانا ظلمة، كفانا ظلمة، تعالوا بنا الليلة نبحث عن النور. الله سبحانه وتعالى يقسم الناس يوم القيامة فريقين: فريق في الجنة، اجعلني يا ربنا وإياكم من هذا الفريق، وفريق في النار، أسأل الله أن يعافني وإياكم من هذا الفريق. من الناس يوم القيامة من تبيض وجوههم وتنير دروبهم، ويسيرون على الصراط لا يخشون شيئا، إنما الله جل وعلا قد أمنهم من هذا الخوف، ويعبرون إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يجوزون الصراط إلى جنة النعيم حتى نرى وجه الملك العلي الكريم. يوم القيامة ينقسم الناس إلى فريقين: فريق وجوههم بيضاء ناصعة مذهرة، وفريق وجوههم مظلمة، أسأل الله العفو والعافية، الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نحن نريد أن ننير يوم القيامة، وأيضا في الدنيا يا عباد الله، والله الطاعة لها نور في القلب ونور في الوجه، وما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. تعالوا بنا الآن نتخلص من الظلام، نتخلص من هذه الظلمة، بالبحث عن النور. لا شك أن يوم القيامة فيه قربات وظلمات وأهوال، هذا مما لا شك فيه، إن يوم القيامة فيه ظلمات وقربات وأهوال، وكل منا يحتاج إلى النور، والفوز في ذلك اليوم والنجاة من قربات وأهوال هذا اليوم من خلال اتباع كتاب الله وسنة رسول الله. ومن أعرض عن هذا أظلم وجهه بعد أن يظلم قلبه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذه الظلمات. أول حاجة بتبيض الوجه وتنور القلب إن ربنا بيفيض علينا بالنور من خلال هذه الأعمال. عد معايا، وإن شاء الله النهاردة هنفتح لكم باب المشاركات عشان نتكلم في هذا الموضوع، وإن عرض علينا أي موضوع إن شاء الله في خلال طريقنا في المحادثات والمكالمات. أول حاجة المشي إلى المساجد في الظلمات، خاصة في صلاة الفجر والعشاء. المشي في الظلمات بالليل أو إلى المساجد، خاصة في صلاة الفجر وصلاة العشاء. قال حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة، من خلال الحديث الذي حدثنا به الإمام العلامة الألباني، وهذا الحديث جاء في صحيح أبي داود، وخلاصة الدرجة كما يقول العلماء صحيح. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، صلاة العشاء اللي هي أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة العشاء في جماعة وصلاة الصبح في جماعة، صلاة ثقيلة جدا يا عباد الله على من نافق، على من راء. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ثم جاءت الآية تصف صفة من صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قاموا كسالى يراؤون الناس، لو مش مع الناس هيكسلهم، مش هيقوموا في وقت الصلاة. إنما أهل الإخلاص الذين تخلصوا من الرياء وساروا على صدق مع الله، فإنهم وقت الصلاة يقومون، سواء كان بمفردهم أم كانوا بين الناس. إذا النبي محمد دلنا على طريق نور، يا ترى من فينا بيحافظ على صلاة الجماعة؟ طبعا هناك أعذار لبعض الناس بالسفر وغيرها تسقط صلاة الجماعة. أنا لا أتكلم عن الأعذار الشرعية التي يترك الناس من أجلها صلاة الجماعة، إنما أقول لمن يكسل، لمن لا يسير إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سلبي في أمور الآخرة وإيجابي في أمور الدنيا إن كان فيها بيزنس وبعض هذه الأشياء. الحبيب النبي دلنا على أول طريق النور، ألا وهو المشي إلى المساجد في الظلمات. من فينا بيمشي لصلاة العشاء؟ من فينا بيروح في صلاة الصبح والدنيا لسه كده الشمس لم تشرق؟ قال الحبيب النبي، بتصلي؟ اللهم صل على رسول الله. قال الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أيضا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من ضمن الأشياء التي تنير الوجه بعد أن تنير القلب وبعدين يوم القيامة تجد لك بين الناس نورا، في يوم قال عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. الناس اللي بتنور يا اخواننا اكيد دي بشرى بالجنة، الناس اللي بتنور دي بشرى بالجنة، بشرى بالجنة. والمسألة ليست ببياض الوجه أو سماره، فكم كان من الصحابة من هم أصحاب البشرة السمراء، إلا أن الله سبحانه وتعالى كان بينور قلوبهم، كان ينير قلوبهم، فينطبع هذا النور في القلب على الوجوه، على الوجوه نورا. الكلام يا أخوانا مش مسألة الشكل ولا الهيئة ولا الزي ولا إنه من العجم أو العرب، لا لا لا. احنا عندنا بلال بن رباح كان من أطيب الناس قلبا ومن أشد الناس نورا في الوجه، وكان أسمر اللون. إذن احنا عاوزين ربنا ينورنا يوم القيامة، لأن هيجي يوم المنافق يبحث عن النور لا يجده، المرائي يبحث عن النور لا يجده. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني احنا عاوزين نور. السبب الثاني اللي بين ايدينا اللي هو تمام غسل الاعضاء اثناء الوضوء، تمام غسل الاعضاء كاملة عند الوضوء من الاشياء التي تنير القلب وتنير الوجه. قال حبيبنا محمد اتصلي اللهم صلي على رسول الله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وطبعا جلنا الحديث ده من خلال صحيح مسلم، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يا أخوانا الإسلام جميل والله، احنا لسه جايين من الحرم، تروح عند المدينة ولا في مكة ترى وجوها مختلفة في خلقة الله لهم، لكن الأخلاق الجميلة واحدة، الكل جاي كتاب واحد ونبي مرسل كخاتم الأنبياء والمرسلين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بطريق الله المستقيم وعلمنا إياه، فتجد أفواج وجماعات تنظر إلى هذا الأسمر تجده ينير، وإلى هذا الأحمر تجده ينير، وإلى هذا الأصفر تجده ينير، والأبيض وغيره من الألوان. سبحان الله، تنظر فتعجب وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. من فين عاوز ينور يا إخوانا؟ أتم غسل الأعضاء أثناء الوضوء، ما تهملش، مش تغسل كده وتلاقي ما توصلش للآخر، لا أتم الغسل، حاول تخرج كده، لأن ده أيضا من صفات المؤمنين الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الناس دي أخوانا ربنا بينور قلوبها وينور وجوهها تبعا لقلوبها. قال حبيبنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. ها، وسع كده في مسألة الوضوء من غير مبالغة. إسلامنا وسط جميل، ما تعقدش نفسك، وإن كنت من أهل المرض من خلال ما يحدث لبعض الناس من وسوسة ومرض الوسواس القهري، يبنى الأمر يا أخوانا إذا كان هناك شك إن توضيت ولا ما توضيتش، إذا كان بقى أصحاب الأمراض نبني على إن إحنا اتوضينا. يعني إيه يا شيخ؟ والوضوء ينفع؟ أي وضوءك ينفع، لأن في مسألة الطهارة بنبني على مسألة التخفيف في المسألة ومسألة الظن، أما في الصلاة بتبني على الأحوط بإذن الله. أخي الكريم، الحديث ده في مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مين فينا ناوي ينور؟ ما ناخد بقى السبب الثالث. السبب الثالث، مين فينا بيحب يوم الجمعة؟ يوم جميل، يوم رائع. يعني الصحابة الكرام تعلموا من الحبيب النبي حب هذا اليوم، وفيه ناس ربنا ختم لهم خاتمة سعادة بسبب حبهم لهذا اليوم. الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، الله يرحمه، ويشفي شيخنا وأستاذنا الشيخ أبا إسحاق الحويني، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويجعله له طهور. الناس دول يا أخوانا يعني اتفقنا أم اختلفنا، تجد أن لهم أثر في نفوسنا وقلوبنا وفي بيوتنا وفي أبنائنا وفي إخواننا، من سبقنا ومن يأتي من بعدنا تجد لهم أثر، ونحسبهم على الخير ولا نزكيهم على الله. وأسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه الرحمات والشفاء والبركات، وأن يتم عليه شفاءه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخي الكريم، من ضمن النور الذي يأتينا في سبب عظيم جدا، اللي هو حب يوم الجمعة. ربنا سبحانه وتعالى نادانا في كتابه الكريم بنداء جميل رقيق، ما تدخل تحت هذا النداء وتستمع لكلام الكبير المتعالي، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا رب، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أنت عارف أن الصحابة كانوا بعد صلاة الصبح يستعدوا لصلاة الجمعة؟ ده في ناس يا أخواننا ما بتروحش إلا بعد الراجل ما يبقى في التشهد الأخير. ده في ناس تبقى قاعدة على المقاهي بتشد في الجوزة والسجائر في إيديها. ده أنا بقولش حتى مشغول بعمل حلال، ده العمل الحلال في وقت نداء الجمعة يعني سبحان الله دخل في الحرام، إنه شغلك عن ذكر الله، شغلك عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يعني النور يأتينا بحب يوم الجمعة. ده الكلام ده منين؟ من خلال حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به المحدث القرطبي المفسر، كما جاء في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة. يقول الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئاتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، منيرة أهلها محفون بها كالعروس. يعني سبحان الله، كالعروس تهدى إلى كريمها، ده يوم الجمعة بيبقى له وضع ثاني. تضيء لهم يمشون في ضوئها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، ألوانهم محب يوم الجمعة كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك. يا الله، الريح يسطع كالمسك، وريحهم يسطع كالمسك. يخوضون في جبال من كافور، أو يخوضون في جبال الكافور. اهدى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ينظروا إليهم الثقلان لا يطرقون، أو ما يطرقون تعجبا، تعجبا. يعني الثقلان ينظر من الإنس والجن لأهل يوم الجمعة المحبين لها، يبصوا كده عيونهم ما تطرفش، مش عاوزين يبعدوا عنهم من شدة جمال محب يوم الجمعة. الجن والإنس ينظروا مش عاوزين يتركوا، تعجبا من منظرهم. يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون. يا أخوانا، احنا ليه بنغفل عن مثل هذه الاشياء التي ينير الله سبحانه وتعالى بها القلوب والوجوه؟ ها، من يتعلم بقى حب يوم الجمعة؟ مين من الان يدخل حب يوم الجمعة في قلبه؟ الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه، يوم ان سجد بين يدي الله في يوم جمعة مات ساجدا، فتذكرت دعاءه منذ زمن بعيد، كان بيقول: اللهم توفني اليك ساجدا وفي يوم جمعة. كان بيحب يوم الجمعة، فالراجل ده ربنا يبلغه بسبب حب الجمعة حسن خاتمة، مجهز نفسه بعد أن اغتسل غسل الجمعة اللي الناس غفلنا عنه، يغتسل غسل الجمعة وخرج بعد ذلك ليصلي ركعتين يسبق بهما المشي إلى الجمعة ليصلي صلاة الجمعة ويستمع للإمام أو للخطيب، لأنه كان قد حرم من المسجون صلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، فكان يذهب ليصلي خلف الإمام ويستمع للخطبة، فلما سجد بين يدي الله مات ساجدا، كان محبا ليوم الجمعة فتوفاه الله فيه، وأحسبه من الشهداء عند الله ومن أصحاب الرحمة، لأنه من مات يوم الجمعة الله سبحانه وتعالى يرحمه بإذن الله، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، في حديث آخر من الأسباب التي تنير الوجه وتنير القلب من خلال حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو صحيح عند بعض الناس، ولكن بعض علمائنا من ضمنهم طبعا شيخنا وحبيبنا الشيخ مصطفى العدوي ضعفه، وهذا الحديث من رواية أبي سعيد الخدري، قال الحبيب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قرأت سورة الكهف يوم الجمعة، قال النبي من قرأ سورة الكهف كانت له نورا إلى يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب له في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. إحنا عاوزين نقول يا أخوانا الحديث ده صحيح عند بعض طرق أهل العلم، ولكن الشيخ مصطفى العدو ربنا يحفظه ضعف هذا الحديث، فبعض الناس يقولون نأخذ به في فضائل الأعمال، لكن لابد أن تعلم درجة هذا الحديث. أيضا أيها الأحبة الكرام، من ضمن ما ينير القلب والوجه يوم القيامة الشيب في الإسلام، الشيب في الإسلام، يعني الواحد فينا لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بأنه يكبر وهو في طاعة الله وهو في طريق الله على الكتاب والسنة على صراط الله المستقيم ولا يتبع السبل فتفرق به بالناس عن سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لما يمشي الإنسان في طريق الله ويشيب شيبة في الإسلام، بعض الناس بتروح شايلة الشيبة هذا بتشيله، نقول لك يا أخي ليه؟ قال حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال رواية كعب بن مرة، قال فيما أخبرنا به أو حدثنا به الإمام الألباني في صحيح الجامع، ودرجة الحديث كما كل العلماء صحيح، قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. بعض الناس بقى لما يشيبوا شيبة كده تقوم الزوجة تعيره، والله انت كبرت وشبت يا راجل، يحس الإنسان بالضعف والوهن، يروح شايل الشيبة هذه ليه يا أخي؟ لما تقول لها كما قال القائل عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرتني بما هو عار، ثاني عيرتني بالشيب وهو وقار فليتها عيرتني بما هو عار، كل واحد بقى دلوقتي حاوز يحفظ الكلمتين دول إذا كان ربنا كرمه بقى إيه بشيبة في الإسلام. معنا اتصال، السلام عليكم. الأستاذ عبد الله من الدقهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أخي حبيبي. محبة الله يا شيخ. الله يبارك فيك. أسمعه. بعد اسمك يا شيخ. طب اخفض التلفزيون شوية، صوت التلفزيون. كلمني من التليفون. ماشي. بارك الله فيك. منتظرك يا شيخ عبد الله. بقول لك بس أنا عاوز أسمع القصيدة بتاعت رحلتي عبر القبور. اللي هي رحلتي عبر القبور؟ طيب يا حبيب قلبي إن شاء الله بإذن الله إذا اتسع الوقت. حاضر. فضيلة الشيخ محمد الجهري من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مولانا. وحياك الله وبياك. كيف حالك يا سيدنا؟ حبيبي ازيك؟ الله يحفظك، والله دعيت لك اليوم والله رحت الروضة، دعوت لك بأسأل الله أن يحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم آمين. آمين يا رب. وأنت الله يحفظك يا سيدنا، الله يبارك في عمرك، وأسأل الله أن يمر هذه الأيام على مصر، أن تمر هذه الأيام على مصر في سلام إن شاء الله، وأسأل الله أن يولي على مصر خيارها، وأن يحفظ مصر من شر الأشرار وكيد الفجار ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وجزاكم الله خيرا أحب قلبي، وأتوسل أن أسمع صوتك، ما فيش أي يعني صحبة ولا سفر ينفع من غير خالص، فأسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك من شر الأشرار، اللهم أمين يا مولانا. ربنا جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيك، ولو تؤمرني بأي شيء أفعله لك هنا أنا خدام، يعني الدعاء إن شاء الله حبيب قلبي، ربنا يبارك لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك. وهؤلاء يعني أو شيخنا الشيخ محمد الجهر ربنا يحفظه من دعاة أهل مصر، وهو من أصحاب البشرة السمراء، أحسبه من أصحاب الوجه المنير بإذن الله، ربنا يبارك في علمه وعمله، وأسأل الله أن يرجعه إلينا بالسلامة. وأنا بقول لك يا شيخ محمد ما تخافش على مصر، أو بمعنى أصح نحن نثق في الله، والله العظيم أنا ما نخايف من حاجة ولا من حد، وما بنخافش من أي شيء، بنقول كلمة الحق، واللي عاوز يعرف كلمتنا يدخل على الصفحة الرسمية الرئيسية، هم كاتبنا كده لفضيلة الشيخ أيمن صيدح، معلش تحملوا كلمة فضيلة الشيخ، لكن تدخل عشان تشوف إحنا دايما بنثق في الله، نصر الله آت للمسلمين المخلصين، فمن نافق أو راء دا سيقع، فأسأل الله أن يأخذنا إلى طريقه مرة ثانية على طريق الحق بإذن الله. أخويا حمزة من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حمزة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا شيخ الجليل، وجعل الجنة مثوانا ومثواك. يشهد الله إني أحبك في الله، والله أسعد كثيرا حينما أرى هذا الوجه الذي نحسبه ممن إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. شيخي، أولا أتوجه بخالص الدعاء إلى ربي سبحانه وتعالى، أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسعدنا ويقر أعيننا ويسعد أسماعنا بشفاء شيخنا الشيخ حامد السنة أبو إسحاق الحويني، الذي نحسبه أن الله يحبه، ولما لا نحسبه كذلك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فيحبه جبريل، ويحبه أهل السماء، ويحبه أهل الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولما لم يوضع القبول لأبا إسحاق في الأرض؟ وإذا أردت أن تعلم أن الله قد وضع له القبول في الأرض، فانظر فقط إلى شريط الرسائل عبر قناة الرحمة، ستعلم أن الله قد وضع له القبول في الأرض. وإذا أردت أن تعلم أن الله يحبه، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فأبشر يا شيخنا، أبشر يا عبد الله حجازي، أبشر يا من تكنى بأبي إسحاق، أبشر بحب الله لك وحب الرسول لك وحبنا لك. ومن حبنا لك أني أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، والله يعلم إني لصادق، أتمنى أن أفتدي الشيخ من مرضه بنفسي وبولدي الذي رزقني الله به على شوق واحتياج. أقسم بالله أني أود أن أفتدي الشيخ بنفسي وولدي ومالي وكل ما أملك. فأسألك بالله شيخ أيمن، حينما تزور شيخنا الشيخ أبو إسحاق تقول له: أني أحبه في الله، وأقبل رأسه وجبينه، وأسأله الدعاء، فهو في هذا الوقت مستجاب الدعوة، وهو طيلة حياته مستجاب الدعوة، وجزاك الله خيرا، وأسألك أن تدعو لأمي وتدعو لي، وجزاك الله خيرا. الله يبارك فيك وفي أمك وفي كلماتك الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك دعائك. وندعو جميعا إن شاء الله يا أخوانا آباء وأمهات وإخوة وأخوات لأحد علمائنا وأساتذتنا، الذين يعني كم شنفوا أسماعنا بذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم حمى السنة هو ويعني فريق الدعاة والعلماء الذين هم النور وشموع لنا تضيء الطريق. فأقول للشيخ إسحاق الحويني أسأل الله أن يجعله لك طهور، وهذا من كما قال أخي أبو حمزة ربنا يبارك فيه من حب الله، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وأنت الذي علمتنا ذلك من خلال ما علمك إياه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين أنا يعني جاءتني اتصالات في الطريق، منهم من يبكي وينتحب، ومنهم من يسجد لله، ومنهم ومنهم، فاعلم أن هذا بإذن الله حب من الله سبحانه وتعالى، ونحسبك كذلك ونزكيك على الله. إخواننا عشان برضو الأمر ما يبقاش إهمال في الدعاء، الشيخ أبو إسحاق الحويني ربنا يحفظه بترت ساقه، فيعني الرجل يحتاج إلى الدعاء، ونحن نحتاج إلى دعائنا له، نحن نحتاج إلى دعائنا له، لأننا يجب أن نكون دائما أمام الله كالجسد الواحد كما علمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يتم عليه النور يا رب العالمين وعلى السامعين. الشيب في الإسلام، قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسألة الشيب هذه، لأن بعض الناس بيشلوها، الشيب نور في وجه المسلم، الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاء في يعني فمن شاء فلا ينتف شيبة، يعني ما يشيلش هذا الشيب إن شاء الله. الراوي فضالة ابن عبيد الأنصاري. أيضا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من أسباب النور كما علمنا الرسول محمد حبيب ربنا العزيز الغفور، قال رسولنا في صحيح الترغيب للإمام الألباني، قال الرسول من خلال حديث عبد الله ابن عباس: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. يا سلام على حج بيت الله، إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة ولا تحرمنا منها يا رب، وأسألك أن تتوفنا في مدينة نبيك. اللهم توفنا في مدينة نبيك وفي يوم جمعة ونحن سجود. الله يا عم احنا بنطمع في الله، انت مالك بقى، وانت تستاهلها يا ابن صدح. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الأمر، أن يجعل لنا شهادة في سبيله وموتة في مدينة نبيه، وأن يتوفنا ونحن سجدا بين يديه. أيضا من ضمن النور أيها الأحبة كما قلنا، وقول حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديث عبد الله بن عباس: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. وأيضا من ضمن النور الذي يحصل عليه المسلم أو المؤمن من خلال حديث النبي يذكرنا أن من رمى سهما في سبيل الله كان له نور، من رمى سهما في سبيل الله كان له نور. صحيح الترغيب والحديث صحيح لغيره عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة، من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. أمال إيه؟ ده مجاهد في سبيل الله، رجل بيجاهد في سبيل الله. وهنا قلت لك يا أخي الكريم لا فرق بين الأبيض والأسمر في هذه المسألة، ولا الطويل ولا القصير ولا غيره، والمسألة هنا ليست بالوزن المعهود عند الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقد يبلغ الإنسان نور بسبب شهادته أو بسبب رميه بسهم في سبيل الله، يعني يفتح له الطريق إلى الجنة. ولنا في قصص الصالحين الكثير، أتذكرون جليبيب يا حبيبي؟ فالنور ده بقى يعني بيجي للناس، حتى يعني سبحان الله، حتى الناس دي توصفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات يتمنى الإنسان لو يعني لو باع الدنيا بكل بأكملها. والله العظيم يتمنى المرء منا لو فقد الدنيا كلها ويعني وأزهقت روحه يعني بأعداد لا يعلمها إلا الله، ويفقد من على الأرض جميعا، ويأخذ بس كلمة من كلمات رسول الله التي قيلت لجليبيب، وهذا الرجل الصالح اللي كان شكله دميم الخلقة كما يقول الناس. ابتلاه الله بهذا الشكل. في يوم من الأيام أراد أن يتزوج. أنا أشرح ما حدث بينه وبين الرسول محمد. راح للنبي محمد بيقول له: يا رسول الله، أريد أن أتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بشرح الحديث، قال: يا رسول الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لئن دخلت الجنة يزوجني الله من الحور العين؟ قال: نعم، يزوجك الله من الحور العين. فقال: إذن يزوجني الله يا رسول الله ولا يزوجني أصحابك. كل ما روح لواحدة تقول لي يلا برا، كل ما روح لواحد يقول لي يا معلش أنت شكلك يعني. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بيت آل فلان فقل لهم: رسول الله يخطب ابنتكم. فذهب جليبيب بأمر الرسول محمد، فلما دخل على أهل البيت مستأذنا قال للرجل: إن رسول الله يخطب ابنتكم. ده بنت دي مين؟ غاية في الحسن والجمال. كم أتى إليها كبراء القوم فرفضوا. فلما دخل جليبيب يقول للرجل: إن رسول الله يخطب ابنتكم. الرجل قال: مرحى، حد طايل يجوز النبي؟ ده احنا هيبقى لنا الشرف والسمعة، ولا سبحان الله، ده احنا ما تسعناش، ده احنا بنيجي حتى ندخل عند الناس يقول لك زرنا النبي، لا ده النبي هو هيتزوج من عندنا، وافقنا. فقال جليبيب: تمهل يا رجل، إن رسول الله يخطبها لي. قال له: يا نهار أبيض، لك أنت؟ قال له: أيوة. قال: استنى مشهور أمها. على فكرة لما تروح تخطب حد ويقول لك استنى مشهور أمها، اعرف أنك مرفوض. لكن لو رجل قال لك: حاضر يا ابني إن شاء الله، يبقى في خير يا حبيب قلبي، لكن أشهور أمها، اعرف أنك مرفوض على طول. يعني لا، ممكن خلي بالكم إن الراجل يقول كده ما تبقاش مرفوض عشان ما نبهدلش الدنيا. العلم عند الله. فقال: استنى إلى أن أعرض الأمر على أمها. يا أم فلانة، إن رسول الله يخطب ابنتنا. قالت: مرحى بخطبة رسول الله، لا ما تتعجليش، إن رسول الله يخطبها لجليبيب. جليبيب وقع في قلبها منظر جليبيب: يا الله. علم جليبيب أنه مرفوض. لما قال له الرجل: انتظر حتى نشير الأم. طب استنى يا ابني حتى نشير البنت. فعلم جليبيب أنهم يرفضونه. فانصرف جليبيب إلى رسول الله لما قالت الأم لا، وقال الرجل لا. جليبيب لسه هيوصل عند النبي ويحدثه بالخبر، إذ بالفتاة تستمع إلى أبيها وأمها ولجليبيب من خلف الحجاب، وقد رأت جليبيب. فلما خرج جليبيب قالت الفتاة لأبيها: يا أبتي، لما رددت رسول الله؟ إزاي ترجع اللي بعته لك النبي؟ يا بنت أنت عارفة مين اللي جاي؟ قالت له: عارف، ده جليبيب يا بنت اللي بيقولوا عليه، شكله أنت شفتيه، رأيته من خلف الحجاب وأعلم عنه ما تعلمون. أنت رأيك إيه؟ قالت: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. الرسول يبعتهن وأنتوا تردوه؟ الحقوه قبل ما يبلغ النبي، فينزل فينا قرآن من قبل الله يتلى إلى يوم القيامة نتفضح. الله الله على النور اللي طالع من البنت. نكمل القصة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أخي من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الوجوه الطاهرة له يوم القيامة نذير يا شيخ أيوب. الله يسعدك ويبارك فيك. والله يشهد الله العظيم أنه حبك في الله، وأتمنى يا شيخ أيوب أن أقبل يعني رجليك قبل يديك، قسما بالله العلي العظيم. الله يسترنا وإياك ويبارك في عمرك. يا شيخ أيمن، بالله عليك، يعني مصر دي أمانة، وانت عارف احنا ناس متربين وناس يعني على باب الله زي ما الناس بتقول حكينا باللغة المصرية. نعم. ففي قول بقول: عشت يا مصر راية شماء ومنارا للشرق يهدي الضياء، ورعاك الإله نيلا وشعبا وطرابا مقدسا وسماء، ووقاك الأعداء حمرا وزرقا، وكفاك الضغائن السوداء. عشت يا مصر للفداء وللنبل مثالا وقدوة ونواة. وأجمل من هذا القول قول ربي ادخلوا مصر ان شاء الله امنين, وذكرت في القران مرتين. ايه الجمال ده. اسالك بالله العظيم يا شيخ ايمن ان تدعو اولا بالهدايه لي, ثم بالشفاء لوالدتي لانها مريضه شويه. اسال الله جل وعلا ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. والله العظيم يا شيخ ايمن انت منور التلفزيون, واتمنى يعني انا لما انت كنت بسمع منك قصيده خايف عليك ديت, فعلا والله اني خايف عليك قسما بالله العلي العظيم. انت حضرتك منين؟ من الصعيد ولا منين؟ انا من الشرقيه. ربنا يبارك في عمرك يا رب, ربنا يسعدك. الله يجزيك الخير يا شيخ ايمن. والله يا شيخ ايمن والله انتوا يعني سبحان الله اخرجتونا فعلا, يعني اخرجت معظم البشريه مش شرط في مصر وفي الاردن وفي جميع الدول العربيه والاسلاميه وقبلهم الدول الاوروبيه كمان, يعني طلعت الناس من الظلمات الى النور. الناس النهارده قاعده بتنتظر قناه الرحمه دي. انا قسما بالله العظيم بشتغل في شغلانه فاعله, يعني المفروض اكون نايم بعد صلاه العشاء, بس بتمنى اقعد واسمع صوتكم وان شاء الله تصل على صلاه الفجر باذن الله تعالى. بس اسال الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليله المباركه يا حي يا قيوم تشفي الشيخ اسحاق الحويني شفاء من عندك يا رب العالمين, واسالك الدعاء لي, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. الله يحفظك ويبارك فيك وينور قلبك ووجهك ويشفي امك يا رب العالمين, ويعطينا جميعا النور. الكلام الجميل بتاع الاخوه بيحسسنا ان في ثمرات بتجنى في الامه الاسلاميه من خلال هذه القنوات الطيبه. فيعني كم لقياني اناس من والله العظيم من روسيا يتكلمون اللغه العربيه بسيط, يقولون نسمعكم وبرامجكم ويحفظونها. طبعا بمناسبه خايف عليك رمضان ان شاء الله كريم, ان شاء الله على الابواب ونعمل لكم برنامج جديد, ونرجع بعدها بعد سنه ان شاء الله ان احيانا الله الى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. اخت مريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخنا تفضل. والله ان الحزن الشديد على شيخنا والله. يعافيه الله ان يشفيه ويعافيه. والله انا الان اكلمك وقلبي يحتصر حزنا والما والله. نسال الله ان يشفيه. امين. نسال الله ان يحفظه ويجعل قدمه تخطو في الجنة بإذن الله يا رب العالمين. نسأل الله أن يشفيه ويجعله في ميزان حسناته, وكلنا والله ندعو له, وكلنا والله نستحلف والله نحلف بالله إننا مسامحين الشيخ, والله إننا مسامحينه. نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. والله مشاعري لا أستطيع أن أكمل. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام, نكمل حديثنا مع جليبيب لتعلموا. نعم أخوي رامي من الجيزة السلام عليكم. الأخت رانيا من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك ازي حضرتك يا شيخ أيمن. نحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويسترك دنيا وآخرة يا رب. وأنت كذلك يا رب. أسألك بالله يا شيخ أيمن تدعي لي بالهداية, وتدعي لأمي كتير قوي بالشفاء. آمين يا رب. وجميع المشاهدين يأمنوا, وجميع العاملين في قناة رحمة يأمنوا ويدعوا لها بالشفاء. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. آمين يا رب. وأن يرد ويرجعها هنا يا رب بألف سلامة يا رب. آمين يا رب. ولو سمحت يا شيخ أيمن, بس أنا عايز أسأل عن مكان الأكاديمية الإسلامية المفتوحة اللي تبقى فيها الدورة العلمية. حاضر إن شاء الله, لو في الكنترول عندهم معلومة وبإذن الله نحاول نبقى نعلنها لكم بإذن الله. أسأل الله أن يهدي قلبك ويهديك يا رب ويشفي أمك. أمن عشان هي قالت لازم كله لأمن إن شاء الله ربنا. آمين يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يبارك فيكم جميعا. نكمل حديثنا مع جليبيب لنعلم أن النور يأتي ليس بالعربي أو العجمي أو بالطول أو بالقصر أو بالشكل أو باللون. هذا الرجل دميم الخلقة كما يقولون, لما ذهب إلى هذا البيت راضيت به الفتاة وقالت ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أخوانا والله العظيم الطاعة مريحة جدا. الواحد فعلا لما بيطيع الله بيحس أنه صافي, بيحس أنه مش وراه حاجة أصلا يعني عاوز يداريها, يعني بيبقى يعني فعلا. صدق ربنا في سورة طه, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. جليبيب لما رجع للنبي الرجل أسرع وراه, قال لقد قبلنا يا رسول الله, لقد قبلنا يا رسول الله. المهم النبي محمد يعني قال الجبيب جهز نفسك بقى واحتطب كده وظبط حالك, في معنى كلام النبي محمد. فذهب جليبيب يحتطب فجمع بعض المال البسيط عشان يشتري بيه خاتم او مثل هذا. فهو في الطريق سمع يا خيل الله اركبي, يا خيل الله اركبي. شوف النور, شوف النية الطيبة, المسألة يا أخوانا ليست بالشكل ولا باللون ولا بغيره. فيا خير الله الكبير راح اشترى باللي كان معاه درع وسيف وراح راكب الخيل وقال لك هروح أجاهد مع رسول الله، وقف في الصفوف، كان عنده عذر أن يروح يتزوج في ليلة زواجه، فانصرف مع النبي محمد يقاتل في سبيل الله. بعد أن انتهت المعركة النبي يبحث بين القتلى عن شهداء المسلمين، فقال النبي لأصحابه من تفقدون؟ يقولون نفقد فلانا وفلانا، ولا يذكرون جليبيب، راجل مش مشهور أصلا، لا بيطلع في قناة الرحمة ولا بيروح هنا ولا هنا، مش معروف، راجل عادي من المسلمين. فالنبي محمد يقول لهم من تفقدون؟ يقولون فلانا وفلانا، ولا يذكرون جليبيب، لكن الرسول محمد يخصه بالقول لكني أفتقد أخي جليبيب. فيدور عليه الحبيب النبي فيلاقيه مقتول ميت شهيد بإذن الله، وحوله سبعة من المشركين قد قتلهم. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بجليبيب هكذا برفق ورفع رأسه، وكان ذراع النبي وسادة لجليبيب، ذراع النبي وسادة لجليبيب. فنظر النبي إلى جليبيب قال قتلهم وقتلوه، قتل سبعة من الكفار وقتلوه، أشهدكم أن جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه، يا بشراك يا جليبيب، يوم القيامة بالنور الذي يأتيك فأنت شهيد. لذلك النبي محمد مين بيصلى على حبيبنا؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. الراوي طبعا أبو هريرة، من قلنا من حديث الذي رواه الإمام الألباني في صحيح الترغيب. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أسباب النور عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه فيما أخبرنا به الحبيب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء. ده من دول بقى النور بيجي للمحبين المتحابين في الله. فأنا والله أشهد الله أنني أحب الموحدين في الله، سواء كان من يختلف معي أو يتفق معي، أحب أهل التوحيد. فإن كرهت شيئا من الناس خاصة من أهل التوحيد أكره العمل الذي لا يوافق الكتاب والسنة، والفعل الذي لا يوافق الكتاب والسنة، والقول الذي لا يوافق الكتاب والسنة، لكنني أظل على حبي لأهل التوحيد، فإني أحبكم جميعا في الله. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أبي هريرة إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، يفرح لهم يعني، يفرح لهم. قيل من هم لعلنا نحبهم؟ قل لنا عليهم يا رسول الله عشان نحبهم. قال هم قوم تحابوا بنور الله، قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور، يا الله وجوههم نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده من حديث أبي هريرة. خلاصة درجة الحديث كما قال الإمام الألباني هو حديث صحيح. أيضا أيها الأحبة الكرام، آخر حاجة بقى نقول لكم عليها كسبب من أسباب النور، أهل القسط في الولاية العادلون، الناس اللي بيعدلوا لما يمسكوا الرئاسة. عشان كده بقول لكم يا إخوانا إحنا عاوزين نعدل حتى في اختيارنا، اوعى تختار زي ما قال لك الشيخ محمد حسان إلا بالاستخارة. صراحة أنا استخرت الله في عند الكعبة، واستشرت أهل العلم في المدينة، واتصلت بكثير من الدعاة والعلماء خارج مصر وفي مصر، فوجدت أن المسألة موجهة عندي إلى ما سترونه على الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. وقلت فضيلة الشيخ أيمن صيدح ديت بس تعريفا عشان تقدر تخش على الصفحة، لأن في ناس أفاضل محبين ربنا يكرمهم يا رب ويبارك في عمرهم عاملين لي صفحات كثيرة تصل إلى أكثر من 100 صفحة تقريبا. فالإخوة بقول لهم طبعا جزاهم الله خيرا، وأنا يعني سامحكم بأي حاجة تعملها في الصفحات إلا أن يكون هناك مخالفة، الله يكرمكم بلاش حد يحط أي مخالفة في الصفحات. فطب انت هتختار مين يا شيخ؟ طب في فلان بيقول لك مش هختار، مش عاوزين بقى نخالف قال الله قال الرسول. المسألة اجتهادية، محدش يقول لي ان فلان اللي ما خرجش ده يأثم، على اي سند استند؟ ومحدش يقول لي الا يختار فلان وما يختارش فلان قد أثم. ليه؟ اصل فلان يا اخواننا ما طلبش الإمارة وفلان طلبها، مين اللي قالك؟ ولا واحد من الموجودين اللي طلب الإمارة. ازاي اصل فلان ما طلبش؟ نقول لك لا، ما عاوزينش الغلط الناس عشان ما نرجعش تاني نقول ان الدعاء دولي لا يفهمون شيئا. كيف ذهب فلان او علان الى المكان باختيار؟ طب باختيار مين؟ يعني جماعة المسلمين؟ لا، المسألة يا اخواننا كلها طلب إمارة، اما من خلال من عينوا او من خلال الناس الذين تقدموا بأنفسهم الى هذا الامر. احنا مش عايزين نخش في التفاصيل دي، لكن ادخل على الصفحة ومن اختلف معي فانا احبه واحترمه واجله. وبقول يا ريت ان احنا ناخد ادب الخلاف شوية، لان بعض الناس بعد ما نزلت البيان في السعودية قالوا لي يا ريتك نزلت البيان قبل ما نختار. وبعضهم قال لي، واحد بعت لي كده رسالة قال لي انت كلب كاذب. قلت وانت اخي؟ فاختر لنفسك اي صفة. فبصراحة انا رديت عليه وبأدب النبي محمد على حسب ما استطعت اني احاول اكون مؤدب زي النبي. وبصراحة هو كان منصف، بعد حوارات طويلة رجع في الاخر قال لي انا اعتذر ليك وسامحني وما كانش يجب ان انا اتطاول عليك. فاقول له صلى الله ان يبارك في عمره وانا مسامحك ان شاء الله اخي الكريم. بنقول المقسطون في ولاياتهم العادلون، لان الوقت خلص يا اخوانا. فاقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حبيبنا النبي محمد، الكلام ده في صحيح مسلم، ان المقسطين عند الله، يا ويلك اللي هتضحك على الناس، يا ويلك اللي هتقول هنبني الامة الاسلامية ونطبق الشريعة بموسيقى ومزمار، يا ويلك ياللي هتضحك على الناس تاني لحد ما تتركب على الكرسي. عموما ربنا في مصر بالذات تقريبا حاجة خاصة تقريبا كده، وبعض البلاد الإسلامية طبعا مكة والمدينة هي الأعلى، أما مصر طبعا معروفينها محفوظة من قبل الله. فاللي هيضحك على الناس ربنا هيسقطه وهيشوف الخزي والعار كما رأينا في غيره. إن المقسطين عند الله على منابر من نور، يا بختك يا ريس لو عدلت. عن يمين الرحمن عز وجل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد نختم بما نحب أن نختم به، وهي بإذن الله كلمات بسيطة تأخذنا إلى طريق الله. لا تكل من أين أبدأ طاعة الله بدايا، لا تكل أين طريقي شرع الله الهدايا، لا تكل أين نعيمي، لا تكل أين نعيمي جنة الله كفايا، لا تكل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. بحبكم والله في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.